تضرم نار الأسى في دمي وقلبي كواه لهيب الشرر. تضرم نار الأسى في دمي وقلبي كواه لهيب الشرر. تضرم نار الأسى في دمي وقلبي كواه لهيب الشرر. وثار الدخان على أعيني فما عدت أبصر ضوء القمر. تضرم نار الأسى في دمي وقلبي كواه لهيب الشرر. وثار الدخان على أعيني فما عدت أبصر ضوء القمر. أبيت وملء الجفون سهاد وفي مضجعي مستراح السهر. أبيت وملء الجفون سهاد وفي مضجعي مستراح السهر. تضرم نار الأسى في دمي. وفي مسمعي دمدمات البكاء بكاء الحقيقة إذ تنتحر. وفي سدفة الليل طيف صريع به كنت أرنو لأفق أغر. وفي مسمعي دمدمات البكاء بكاء الحقيقة إذ تنتحر. وفي سدفة الليل طيف صريع به كنت أرنو لأفق أغر. فقد هدني هم قلبي الدفين وفكري حواته بنات الفكر. أطوف وحدي القفار العجاف على درب شوك عصيب أمر. فلا زاد لا ماء لا رفقة سوى دمع حزن إذا من همر. فلا زاد لا ماء لا رفقة سوى دمع حزن إذا من همر. تضرم نار الأسى في دمي وقلبي كواه لهيب الشرر. وثار الدخان على أعينيه فما عدت أبصر ضوء القمر. أبيت وملء الجفون سهاد وفي مضجعي مستراح السهر. أبيت وملء الجفون سهاد وفي مضجعي مستراح السهر. تضرم نار الأسى في دمي. ولا السحب يرثي لحالي الكسير فما جاد بالظل أو بالمطر. ودمع السخير رفيقي الحميم بعيد الصباح وعند السحر. ولا السحب يرثي لحالي الكسير فما جاد بالظل أو بالمطر. ودمع السخير رفيقي الحميم بعيد الصباح وعند السحر. أنادي لعل الصدى منجدي بوثبات سيف بيمنى عمر، فإني طريح بكهف ظلوم على ثغره بارقات الخطر. أقلب في قعري نظرتي لعلي أرى رائعات الصور، أقلب في قعره نظرتي لعلي أرى رائعات الصور. تضرمنا تضرمنا تضرمنا نار الأسى في دمي، فيرجع طرفي بدمع حسير ليحكي صنوف الضنا والقهر، فيرجع طرفي بدمع حسير ليحكي صنوف الضنا والقهر، فيرجع طرفي بدمع حسير ليحكي صنوف الضنا والقهر، ليحكي صنوف الضنا والقهر، ليحكي صنوف الضنا والقهر، ليحكي صنوف الضنا والقهر، ليحكي صنوف الضنا والقهر، ليحكي صنوف الضنا والقهر، ليحكي صنوف الضنا. روى عروة رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنشد بيت لبيد: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. فقالت: لو أدرك لبيد زماننا ماذا سيقول؟ وبعد زمن قال عروة: لو أدركت عائشة رضي الله عنها زماننا ماذا ستقول؟ وبعد زمن قال هشام: لو أدرك عروة زماننا ماذا سيقول؟ ونحن نقول: لو أدركوا جميعا زماننا ماذا سيقولون؟